وإلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم ذكر شيء من البعوث والسرايا، وذكرت ما جزم به محمد بن إسحاق من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل غزوة بدر غزا 3 غزوات، وهذا متفق عليه عند أئمة السير والمغازي، ولذلك جزم به ابن إسحاق، وذكره البخاري في كتاب المغازي مجزوما به، فقال: وقال محمد بن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأبواء أو ودان بالدال، ثم بواط بضم الباء، ثم العشيراء بالتصغير وضم العين. هذه غزوات سبقت معركة بدر الكبرى. ذكرت الأبواء وأن الأبواء على بعد 43 كيلا من رابغ، وأن الأبواء بها مدفن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أذن الله له بزيارتها وما أذن له بالاستغفار لها، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة على رأس 12 شهرا من يوم دخوله المدينة، يعني بعد ما يقارب 1 سنة من إلقاء عصا التسيار من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة، خرج في 1 صفر، وجعل اللواء أبيض وحامله عمه حمزة وكل من خرج معه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. ولا ألفت النظر ولا أقف عند هذا الملحظ، وأنه ما خرج ولا أخرج أنصاريا، لأن البيعة كانت حماية رسول الله وهو بالمدينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير لقريش، فلم يلق كيدا كما عبر بذلك ابن القيم، لم يلق كيدا، ووادع بني ضمرة وعلى رأسهم سيدهم مخشي بن عمرو الضمري، ووضع صلى الله عليه وآله وسلم كتابا بينه وبين بني ضمرة ألا يغزوهم، ألا يغزونه، ألا يعينون عليه عدوا، ألا يعينون عليه عدوا. ونبهت على ما في هذه المعاهدة مما يدل على حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على حيطة وحذر، وأيضا يدل على أن المسلمين قد انتقلوا إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة قوة. ما كانوا يتخفون بمكة، كانوا ضعفاء في خلال هذه السنة، إلى أن قويت شوكتهم وبدأوا يخرجون خارج المدينة، وبل بدأوا يكتبون معاهدات، وهذا بلا ريب أنه يقذف شيئا من الرعب والفزع في قلوب الأعداء. محمد يكتب معاهدة مع بني ضمرة، إذن هذا معناه أنهم قد انتقلوا من المسكنة والسكون إلى الحركة، وإلى الأخذ بإذن الله لهم بالقتال، في قوله عز في علاه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الغزوة الثانية قبل بدر غزوة بواط، وهي من جبال جهينة، من جهة رضوى، وهي أول طريق، نعم، من جهة رضوى من طريق ينبع، من جبال جهينة بواط، من جهة جبل رضوى المشهور، وفي طريق ينبع. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 1 ربيع الأول على رأس 13 شهرا، يعني بعد 1 وشهر من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، واستخلف سعد بن معاذ في الأبواء، استخلف سعد بن عبادة، الآن استخلف سعد بن معاذ. والاستخلاف اختلاف الاستخلاف، الاستخلاف في الرئاسة وفي الوجاهة يعطي تجديد، كما يقال في العروق، تجديد الدماء في العروق، ولذلك كان تجديد ما يتعلق بالإمارة والقيادة لا سيما للجيش، هذا فيه ما فيه من نفع للعض على الإيجابيات والتكثير منها وتلافي السلبيات. العض بالنواجذ على الإيجابيات وتلافي السلبيات. في الأبواء استخلف سعد بن عبادة، في بواط استخلف سعد بن معاذ. فهل نحن فاقهون؟ هل نحن فاقهون عندما تأتي لمدير شركة 50 سنة وهو مدير شركة؟ يا أخي شوية زحزح، زحزح شوي، خل الدم يتجدد. هذا معروف، معروف إذا كما يقول العوام، وهذا مثل معروف عند العوام، غيره أحسن منه، غيره أحسن منه، لعله فيه شيء يعني يسير. يعني استخلف سعد بن معاذ رضي الله عنه، حمل اللواء سعد بن أبي وقاص، عددهم 100 مقاتل من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري واحد. خرجوا لاعتراض 100 من الكفار يحرسون. إيش يحرسون؟ إيش يحرس 100 من الكفار وهم مدججون بالسلاح؟ يحرسون 2500 بعير محملة بشتى أصناف، ها، قادمة من الشام، محملة بشتى أصناف البضائع. إيش يسمى في مصطلح أهل العصر؟ ضربة اقتصادية. الآن في ضربات عسكرية، في ضربات سياسية، في ضربات اقتصادية، ها؟ ولذلك الحصار المشؤوم الذي كان على إخواننا في حماس، ها، بلا ريب أنه أثر تأثيرا بالغا وكبيرا، أثر تأثيرا بالغا وكبيرا، وينبغي ألا يلتفت إليه، بل ينبغي، بل يجب على المسلمين أن يعطوه ظهورهم، لأنه فيه موت وحياة. وسنسأل عن هذه الأنفس التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما نتخلى نحن أهل الحق، يدخل أهل الباطل ليدعموا، ليدعموهم، ثم بعد ذلك لينجسوا عليهم عقيدتهم كما هو واقع الحال. فاتعظوا يا أولي الألباب، فاتعظوا يا أولي الألباب. إخواننا في إفريقيا، إخواننا في آسيا، قبل ما يذهب إليهم صليبي نصراني يقول خذ الدواء. أسأل الرب أن يمن عليك بالشفاء. بعد ما يشفى يخرج صليب ويقول هذا هدية، صليب هدية، الرب أو عيسى قد منحك الشفاء. يختبئ هذا المنصر تحت السرير وينصر، أما المسلم فيقول، يدل الناس إلى الله. يا أخي قل لا إله إلا الله، يا أخي قل لا إله إلا الله، إذا مرضت فهو يشفين. مهو ليعلق عليه صليب، ليعلق عليه صليب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن أولى بإغاثة إخواننا المسلمين. معهم أمية بن خلف، لكن قدر الله وما شاء فعل، لم يظفر، لم يظفر المسلمون بهذه العير، لم يظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العير، أفلتت العير. الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل معركة بدر الكبرى، وما أدراك ما بدر، مع غزوة العشيرة بالضم، والعشيرة تصغير 10، والعشيرة هي أولى قرى ينبع النخل، أولى قرى ينبع النخل. يوجد بالقرب منها عين تسمى بعين البركة، يوجد منها عين تسمى بعين البركة. طبعا هذا أنا أقوله لحقائق تاريخية، هذا الموطن هو بيرحاء، هذا الموطن بئر الخاتم، لكن ما أدلك عليه إلا لتتعظ وتعتبر أن هذه المدينة وجد فيها من الآثار من نستدل ونزداد إيمانا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وطئت قدماه الشريفتان على هذه الآثار. لكن ما نصنع صنيعة هوجاء خرقاء، نذهب إلى البير ونجلس نتحسس ونتلمس، ها، نتبرك وننبطح ونتمرغ ونشتري تراب من السفهاء الذين يبيعون تراب عند جبل عينين، جبل الرماة، خذ يا حاج، خذ يا حاج بريالين، تراب بريالين. وانت وما الذي يدريك أن هذا التراب من جبل عينين؟ وما الذي يدريك أنه انتزع من تحت نعلي رسول الله؟ يكون جابه من الزريبة، جاب التراب هذا من الزريبة، وهذا مشهور. أولئك السفهاء الذين يبيعون أتربة انتبه لهذا، قد يأتون بها من أي مكان وليس من مكان وطئت عليه قدم رسول الله. فأنا عندما أحدد لا أحدد لنتصرف تصرف غير رشيد ولا سديد ولا في العقيدة حميد، ولكن لنزداد إيمانا بأن هذا الموطن حقيقة موطن وطئته قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج رسول الله في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا، يعني بعد سنة وأربعة أشهر، استخلف أبا سلمة ابن عبد الأسد، بلغ جيشه الخارجون معه، بلغ الخارجون معه صلى الله عليه وسلم 150. كم بعيرا لهم؟ 30 بعيرا. أقسم 150، اقسم 150 على 30، يعني يتعاقب 5 من أولئك الجيش البواسل الصحابة رضي الله عنه المهاجرون، يتعاقب 5 على بعير واحد، هذا ينزل والآخر يصعد ثم يمشون راجلين، ويصعد الثاني والثالث والرابع والخامس. إيش الهدف؟ الهدف هدف متحرك، وهو عير متجهة من مكة على خلاف الأولى، عير لقريش متجهة من مكة إلى الشام. لما رجعت، تابعني بارك الله فيك، لما رجعت العير من الشام إلى مكة هي التي كانت سبب وقوع معركة بدر، كما قال الله عز في علاه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما كانوا يريدون قتال ولا كانوا مستعدين للقتال، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يشرفهم، يريد أن يكرمهم، يريد أن يفضلهم، يريد أن يدربهم، يريد أن يجعلهم شوكة في أعناق وحلوق المشركين من خلال معركة بدر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن عندما رجعت القافلة توجهت، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأفلتت، لم يقع قتال. عندما رجعت هذه هي التي وعد الله عز في علاه، وعدها المؤمنين، هم يريدونها، لكن الله يريد لهم غير ما يريدون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم وقعت سرية عبد الله بن جحش، ولاحظ هذه السرية، سرية عبد الله بن جحش قبل بدر بشهر، قبل بدر بشهر، لكن هذه السرية فيها درس بليغ لشحذ الهمم وإيقاظ الوسنان وطرد وساوس الشيطان وتجهيز نفوس الناس لمعركة عظمى سيواجهون فيها جيشا عرمرما خرج بألف مقاتل وهم مدججون بالسلاح من مكة، أولئك الطغاة الظلمة البغاة، الآن سيقدر الله لكم. ولكن بعد سرية عبد الله بن جحش، وفيها شيء من التمحيص، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقع خروج هذه السرية قبل معركة بدر بشهر، في آخر شهر رجب، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يبعث في هذه السرية أبا عبيدة عامر بن الجراح، وإذا بأبي عبيدة يبكي، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب بكائه، فبين له شدة تعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يطيق فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المحبة تجاهه التي لا يكاد يفارق فيها النظر إلى عيني رسول الله ووجهه وطلعته البهية صلى الله عليه وآله وسلم. وبعث ابن عمته عبد الله بن جحش في 7 هو ثامنهم وأميرهم، وكتب معهم كتابا وأوصاه بألا يقرأ هذا الكتاب ولا يفتح هذا الكتاب إلا بعد 2 من مسيرته من المدينة، وبعد يومين فتح الكتاب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوعز إليه بأن يذهب إلى موضع بين مكة والمدينة يسمى ببطن نخلة. موضع بين مكة والمدينة يسمى ببطن نخلة، وألا يجبر أحدا ولا يكرهه ولا يقصره على الخروج معه، فخير أصحابه فما تخلف واحد منهم، خيرهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا تعرف إيش بطن النخلة؟ معناها أنه سيقتحم الأماكن القريبة من مكة، سيقتحم معسكرات قريش وأعينها والموالين لها إلى أن يبلغ إلى بطن نخلة بين مكة والمدينة ويتحسس ما أمرهم رسول الله بقتال، يتحسس ويكونون عينا ينظرون يتفقدون إيش حركات قريش، إيش يكيدون لرسول الله، إيش يخططون للمسلمين. وهذا فيه مشروعية العين، فهي عين خير للمسلمين في تحسس أخبار المشركين وأعداء الدين والملة. فذهب رضي الله عنه إلى بطن نخلة، وفي آخر شهر رجب وجدوا أقواما من المشركين من أهل مكة، فقالوا كيف نتركهم وهم محملون ببعض الأحمال، هذه غنيمة باردة، فقفزوا عليهم وأسروا أسيرين وقتلوا رجلا وساقوا الأسيرين وما غنموه إلى رسول الله في المدينة. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال، الشهر شهر حرام، رجب من الأشهر الحرم، ما أمرتكم بقتال. شوف لاحظ هنا الحرب الإعلامية والإعلانية. استغلت قريش هذا الحدث لقتل المسلمين رجلا ولسلب وأخذ هذه غنيمة، استغلوها إعلاميا فقالوا محمد والمسلمون أخفروا الشهر الحرام، أزهقوا للنفوس البريئة. شيء عجيب، حتى يعني كثر الهرج في أهل المدينة، كثر الهرج في أهل المدينة. نعم والله هذا قتل في الشهر الحرام، الشهر الحرام ما يجوز سفك الدماء فيه ولا يفعل كذا ولا قتال. اختلف الناس، هذا يقع سبحان الله العلي العظيم. فاستغل المشركون، استغلوها إعلاميا لضرب المسلمين، لكن رب العالمين بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أنزل الله تبارك وتعالى قوله يسألونك عن الشهر الحرام، وهذا والله فيه درس بليغ، بالله انتبهوا لهذا الدرس، لأن الحق والحقيقة قد تضيع في زحمة الخلاف والنزاع. لا والله يقولوا سنة، لا والله يقولوا بدعة، لا يقولوا سنة، لا يقولوا بدعة. يجيك بعض الناس المغرضين يقولون يتنازعوا كمان، زيدوا النزاع نزاعا وزيدوا الخلاف خلافا. خلهم ينشغلوا، خل المطاعة ينشغلوا ببعضهم، ها؟ خلوا المتدينين وعباد الله الصالحين والمطاوع خلهم ينشغلون في قضايا فروعية ويضرب بعضهم بعضا، لأننا نريد إسلام غربي إسلام عصري غير ما يريد أولئك الأصوليون. أنزل الله حسما يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، عظيم، شيء عظيم، ها؟ أن يتجاوز فيقتل ويقتل الإنسان في الشهر الحرام. قل قتال فيه كبير، واحد، وصد عن سبيل الله وكفر بوجود حرمة هذه الأشهر الحرم. لكن اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر، ما توظف هذا، ها، لا توظفه إعلاميا لضرب الحق والحقيقة. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. انتبه، لاحظنا تقرير أصل المسألة في أن الشهر الحرام ما يخفر، حرام حرام، لا قتال لا فيه، لا سفك للدماء فيه، هذا حرام، ها، كفر به، شيء عظيم من العظائم، ما هو شيء سهل، لأن الحقيقة مرات تضيع في زحمة الخلاف، يقال ويقال ويقال ويقال. إذن يصنع، وهذا من اللطائف، مرة في طريق جدة مكة في أيام الموسم، موسم الحج، نزلوا حجاج يصلون في مسجد من مساجد المحطة من المحطات، فتنازعوا، بعضهم قال نصلي ركعتين العشاء، بعضهم قال لا نضم العشاء مع المغرب والمغرب إلى العشاء. فواحد جاهل أكرم الله السامعين لما رآهم مختلفين، وهذا لتضحكوا ولتبتسموا قليلا، لما رآهم مختلفين قال أعوذ بالله، مختلفين متنازعين، أنا أصلي بكم، تقدم وصلى المغرب ركعة واحدة، بده يكحلها راح عماها. ها، هذا نتيجة إيش؟ نتيجة وقوع خلاف لا يعرف حده ولا يعرف بدايته ولا منتهاه، يجرئ الجهلة، يجرئ الجهل على أن يختاروا ما لا، ما أقول ما لا يجوز، ما لا يحل اختياره ما دمتم اختلفتم. لكن هنا هذا اختلاف شهر حرام والمسلمون أخفروا الذمة، هذا كما يقع من بعض الناس، رجل عنده صلاح، طالب علم، ها يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، حصلت معه ردة فعل، راح لطم واحد من الشباب المائعين المعاكسين، شوف لطم والله، هذا إرهابي، هذا متشدد، هذا متنطع، لا لا لا لا، لا تلتفتوا لهذه السمات، هذه سمات المتشددين. يا أخي اصبر اصبر، لطمك لهذا الشاب نوع من التنطع والشدة، أنتم نسبتكم التشدد بهذه الصورة للإسلام ولعباد الله المتطوعين هذا أعظم أعظم أعظم منه، لأنك نسبت للإسلام ما لا يحل. هل الإسلام دين التشدد التنطع؟ هل الإسلام دين الإرهاب؟ يا أخي هذا كم نصف في الملايير متشددون متنطعون غلاة مكفرون بغير حق ولا نصوص شرعية ولا ضوابط مرعية، هذول ما يمثلون إلا أنفسهم، ما يمثلون، ها ما يمثلون لا إسلام ولا قرآن ولا سنة. لكن أنت ما لي أراك تنسب هذا التنطع والتشدد والإرهاب للإسلام كله. قال لي والله ما أظن هؤلاء وهؤلاء اللي سماتهم متدينون، ما أظنهم والله أعلم وراء الأكمة ما وراءها إلا متنطعون. هذا حيف وظلم وتعد وتجاوز، ينزل الله عز وجل هذا ليبين أن انتهاك الشهر الحرام حرام وكبيرة. لكن اصبروا يا كفار قريش، ما آذيتم رسول الله، ما حاولتم قتل رسول الله، ما سلبتموهم ديارهم، ما سلبتموهم أموالهم، ما أخرجتموهم وطردتموهم، ما أوشكتم أن تسفكوا دماءهم، هذا أكبر والفتنة أكبر من القتل، والله أعلى وأعلم.